طنجاوية تتكرر في كل لقاء، فهم أوفياء يجددون العهد في كل مباراة. قلوبهم تنبض بحب الاتحاد وأعينهم تنظر للقسم الوطني الأول. عسى أن يصفهم القدر ويعود معشوق الجماهير الاتحاد لقسم الأضواء.